لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب الإيمان من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، باب سؤال من كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة. توقفنا في لقائنا الماضي عند حكم الاحتجاج بشرع من قبلنا، حكم الاحتجاج بشرع من قبلنا، وذكرنا أن هذه المسألة لها طرفان وواسطة. طرف يكون فيه شرع من قبلنا، شرع لنا بالإجماع إذا ثبت أولا أنه من شرعهم بطريق صحيح من كتاب الله عز وجل، أو من سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يأتي في شرعنا ما ينسخه، وأنه لم يأتي في شرعنا ما ينسخه. فإذا كان الأمر كذلك فهذا شرع لنا، إذا جاء أيضا في شرعنا أنه شرع لنا، أنه من شرعنا ومن شرع وشرع لنا ومن شرعنا، ولم يأتي أنه نسخ في شرعنا، فهذا شرع لنا بالإجماع. والطرف الثاني أنه لا يكون شرعا لنا بالإجماع إذا ثبت بطريق غير صحيح كالمأخوذ من الإسرائيليات وغيرها، هذا أمر، أو ثبت بطريق صحيح أنه كان في شرع من قبلنا لكن جاء في شرعنا نسخه، لكن جاء في شرعنا نسخه، فهذا ليس بشرع لنا بالإجماع. والطرف الثالث وهو المسكوت عنه في شرعنا، المسكوت عنه في شرعنا، أنه ثبت أنه كان في شرعهم بطريق صحيح من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، لكن هو في شرعنا مسكوت عنه، لم ينسخ في شرعنا ولم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن حكمه، أو هو مسكوت عن حكمه في شرعنا، فهذا يعني يكون من شرعنا بضوابط كما ذكرنا، أن يثبت أنه شرع لمن قبلنا بطريق صحيح كتاب الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يرد في شرعنا ما يؤيده ويقرره، فإن ورد في شرعنا ما يؤيده ويقرره فهو شرع لنا بلا خلاف، ألا يرد في شرعنا نسخه، ألا يرد في شرعنا نسخه وبطلان هذا في شرعنا، فهذا يعني بهذه الضوابط المسكوت عنه فإنه يكون من شرعنا على المختار من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، كما ذكرنا في ذلك خبر أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وذكرنا أن أهل العلم اختلفوا في الاحتجاج بشرع من قبلنا، فذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه يكون حجة، وذلك وفق الضوابط الثلاثة التي بينا ذكرها. ومما يقوي هذا المذهب أن الله تعالى أنزل علينا القرآن الكريم لنعمل بكل ما دل عليه من الأحكام، سواء علينا كان شرعا لمن قبلنا أم لا، وقد قال عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فكل من هداهم الله عز وجل فهم أئمة لنا في الاقتداء بهم، أئمة لنا في الاقتداء بهم. وأن الله تعالى ما قص علينا أخبار الأمم الماضية إلا لنعتبر بها، فنتجنب الموجب الذي هلك بسببه الهالكون، وكذلك نغتنم الموجب الذي نجا بسببه الناجون منهم. وقد قال عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والآيات الدالة على الاعتبار بأحوال الأمم الماضية كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. مسألة وهي حكم ما عند أهل الكتاب من الأخبار إذا حدثونا بها، إذا حدثنا أهل الكتاب بأخبار، وهذه الأخبار لم ترد في شريعتنا، لم ترد في كتاب الله عز وجل، ولم ترد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حكم هذا الأمر أو ما حكم هذه الأخبار؟ نقول إن إذا حدثنا أهل الكتاب بشيء لم يرد فيه بيان لا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا نتوقف فيه، لا نصدقهم ولا نكذبهم، ونقول آمنا بالله وآمنا بكتبه، آمنا بالله وكتبه ورسله، إلا ما ورد في شرعنا نص بتصديقه، أو ورد في شرعنا نص بتكذيبه، كما قص الله تبارك وتعالى علينا خبر داود وخبر سليمان، خبر موسى وهارون مع فرعون ومع بني إسرائيل، خبر عيسى كذلك. فهذه الأخبار التي جاءت في كتاب الله عز وجل فإن نصدقها، ما جاء في كتاب الله عز وجل لتكذيبه إذا حدثونا به فإن لا نؤمن به ونرده ونكذبه، كصلب عيسى وقتل عيسى وغير ذلك من هذه الأمور التي جاء في شرعنا تكذيبها، الذي جاء في شرعنا ردها وتكذيب أمثال هذه الأمور. لكن ما عدا ذلك، فهذا نتوقف فيه، دليل ذلك ما روى أبو نملة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاء رجل من اليهود فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، هل تتكلم هذه الجنازة؟ الجنازة يعني السرير عليه الميت، فهل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم، الله أعلم. قال اليهودي: أنا أشهد أنها تتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله، فإن كان حقا لم تكذبوهم، وإن كان باطلا لم تصدقوهم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند حسن، لكن الشطر الأول أو القسم الأول من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام له شاهد في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعقا. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري، في صحيحه. أما القسم الثاني فله شاهد أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. أخرجه البخاري أيضا. فأخبار أهل الكتاب على ثلاثة أقسام، ما ثبت صحته مما قام دليله من الكتاب أو السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نحن نؤمن به ونصدقه. القسم الثاني ما كذبه القرآن أو السنة الصحيحة أو السنة الصحيحة، فهذا نكذبه ونرده ولا نصدقه. أما القسم الثالث وهو المسكوت عنه، وهو المسكوت عنه يعني أنه ثبت بطريق صحيح، ثبت بطريق صحيح من الكتاب أو من السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو مسكوت عن حكمه في شرعنا، هو مسكوت عن حكمه في شرعنا، فهذا لا نصدقه ولا نكذبه، فهذا لا نصدقه ولا إيه؟ فهذا لا نصدقه ولا نكذبه. واضح كده؟ فالأخبار التي جاء عنها شيء في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو هي من الأمور المسكوت عنها، أو هي من الأمور أو الأشياء المسكوت عنها، لم يبينها القرآن ولم تبينها السنة، فهذا نتوقف فيه، فهذا نتوقف فيه ونقول آمنا به كل من عند ربنا، نؤمن بالله عز وجل ونؤمن بكتبه ونؤمن برسله صلوات الله وتسليماته عليهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وغالب ذلك، غالب هذه الأمور التي أو الأخبار التي تأتينا أو يتحدث بها أهل الكتاب، غالب هذه الأمور مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، هم أنفسهم يختلفون في هذا الأمر، هم أنفسهم مختلفون، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، ويأتي عن من تكلم أو ألف في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، فيأتي عندهم بسبب النقل عن أهل الكتاب اختلاف أيضا في هذه الأمور وفي هذه الأشياء، كما يذكرون مثلا أسماء أهل الكهف، أصحاب الكهف أسميهم إيه، ماشي كده، فيختلفون في ذلك اختلافا كثيرا. وكذلك لون كلبهم، لون هذا الكلب من أي شيء هو، كذلك عددهم، عدد أهل الكتاب ماشي كده 8 ولا 7 ولا 6 إلى غير ذلك من هذه الأمور. عصا موسى من أي أنواع الشجر كانت، عصا موسى من أي أنواع الشجر كانت، كذلك البضع أو الجزء الذي أخذ من بقرة بني إسرائيل وضرب به القتيل فأحياه الله عز وجل، أي جزء هو، أي عضو هو في هذه البقرة، أسماء الطيور التي ذبحها الخليل عليه السلام، ما جنسها، إيه أجناس هذه الطيور، إيه أسماءها، واضح كده، كل هذا مما يختلفون فيه اختلافا كثيرا، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تبارك وتعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه. ولذلك يعني هذا مما يندرج تحت قول أهل العلم، هذا إيه؟ من العلم الذي لا ينفع، ومن الجهل الذي لا يضر، الجهل به لا إيه؟ لا يضر، كما أن العلم به لا إيه؟ لا ينفع، لأنه لا ينبني عليه عمل، لا ينبني عليه شيء. نعم، فهذا مما لا فائدة في تعيينه، تعود على المكلفين في دنياهم ولا في دينهم، لكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، أدي بقى الكلام، نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ماشي كده، لكن رب العزة تبارك وتعالى ماذا قال في عددهم؟ رجما بالغيب، ودي مسألة مهمة، رجما بالإيه؟ رجما بالغيب، يعني كأنهم تكلفوا ما لا سبيل لهم إليه، وبالتالي ما كان ينبغي لهم أن يتكلفوا في ذلك، ولكن يلتفتوا إلى ما أمروا به وما نهوا عنه فيلتزموه. أما مسألة العدد وكذا وكذا فلا ينبني عليها شيء، فلذلك قال عز وجل رجما بالإيه؟ رجما بالغيب، قل ما يعلمهم، لا يعلم عدد أصحاب الكهف ولا حقيقة أمرهم إلا ما جاء ذكره في كتاب الله عز وجل، فلا نتكلف وراء ذلك، فلا نتكلف وراء إيه؟ فلا نتكلف وراء ما حدثنا به وقصه علينا رب العزة تبارك وتعالى في كتابه، أو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة، ما وراء ذلك فهو من قبيل الإيه؟ الرجم بالغيب، فهو من قبيل الرجم بالإيه؟ الرجم بالغيب. فدي مسألة مهمة جدا، يعني يتابع فيها الكلام على العلامة الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. ولذلك علق العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى على كلام ابن كثير رحمه الله فقال: إن إباحة التحدث عنهم فيما ليس عندنا دليل على صدقه ولا كذبه شيء، هذا أمر، وذكر ذلك في تفسير القرآن وجعل ذلك قولا أو رواية في معنى الآيات أو في تعيين ما لم يعين في آيات رب العالمين تبارك وتعالى أو في تفصيل ما أجمل فيها، فهذا شيء آخر. فهذا إيه؟ فهذا شيء آخر، لأن في إثبات مثل ذلك بجوار كلام الله تعالى ما يوهم أن هذا الذي لا نعرف صدقه ولا كذبه مبين لمعنى قول الله عز وجل ومفصل لما أجمل في كتاب الله تبارك وتعالى، وحاش لله ولكتابه من ذلك، وحاش لله ولكتابه من ذلك. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن بالتحدث عنهم أمرنا ألا نصدقهم وألا نكذبهم، فأي تصديق لرواياتهم وأقاويلهم أقوى من أن نقرنها بكتاب الله عز وجل ونضعها موضع التفسير والبيان. وهذا كلام في غاية الدقة، هذا كلام في غاية الإيه؟ في غاية الدقة. فإذا كان الكلام سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، فإن الله عز وجل قال إيه؟ رجما بالغيب. وهل الرجم بالغيب ممدوح؟ هذا ليس من ممدوح في كتاب الله عز وجل ولا في كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، واضح كده. فالأولى أن نقف عندما أوقفنا عنده إيه؟ القرآن والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما له حكم الرفع من الروايات التفسيرية التي جاءت في كتب السنة، ما كان له حكم الإيه؟ ما كان له حكم المرفوع مما لا يقال من قبيل الرأي، مما لا يقال من قبيل الإيه؟ مما لا يقال من قبيل الرأي، ولا مما هو مأخوذ من الإيه؟ من الإسرائيليات، مما لا يقال من قبيل الرأي فيأخذ حكم المرفوع، لأنه لا يكون عن إيه؟ عن اجتهاد من الراوي أو اجتهاد من الصحابي الذي فسر هذا، ولكن أخذه عن صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم. فهذا يكفينا، فيكفينا ما فيه ينبني عليه عمل، ينبني عليه طاعة وزلفة إلى الله تبارك وتعالى، أو أمر نتجنبه حتى لا نقع فيما حذر منه رب العالمين تبارك وتعالى. أما ما وراء ذلك مما يعني علمه لا ينفع أو جهله لا يضر، فهذا قد يدخل في قوله تبارك وتعالى رجما بالإيه؟ رجما بالغيب، وما كلفنا الله تبارك وتعالى البحث عن ذلك ولا تعبدنا الله تبارك وتعالى بشيء من ذلك. فيجب أن نقف عند إيه؟ ما أوقفنا عليه كتاب رب العالمين تبارك وتعالى أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله وبلقائه، قوله وبلقائه، كذا وقعت هنا بين الكتب والرسل، وقعت بين الكتب والرسل، وكذا لمسلم من رواية أبي حيان ومن رواية عمارة ابن القعقاع، ولم تقع في بقية الروايات. وقد قيل إنها مكررة لأنها داخلة في الإيمان بالبعث، إنها داخلة في الإيمان بالبعث، والحق أنها غير مكررة، ليس هناك تكرار. فقيل المراد بالبعث القيام من القبور، القيام من الإيه؟ القيام من القبور، والمراد باللقاء ما بعد ذلك، والمراد باللقاء ما بعد ذلك. وقيل اللقاء يحصل بالانتقال من دار الدنيا، يحصل بالانتقال من دار الدنيا، والبعث يكون بعد ذلك، والبعث يكون بعد ذلك. ويدل على ذلك رواية مطر الوراق، فإن فيها وأن تؤمن يعني بالموت وبالموت وبالبعث بعد الموت، وبالموت وبالبعث بعد الموت، كما جاء ذلك في مسند أبي عوانة. وقيل المراد باللقاء رؤية الله عز وجل، رؤية الله تبارك وتعالى، ذكر ذلك الخطابي، لكن الإمام النووي تعقبه في ذلك بأن أحدا لا يقطع لنفسه برؤية الله تعالى، لأن رؤية الله تبارك وتعالى مختصة بمن مات مؤمنا، بمن مات مؤمنا، والمرء لا يدري بما يختم له به، المرء لا يدري بما يختم له به، فكيف يكون ذلك من شروط الإيمان؟ فكيف يكون ذلك من شروط الإيمان؟ لكن أجاب أهل العلم عن ذلك بأن المراد بالإيمان بأن ذلك حق في نفس الأمر، حق في نفس الأمر، وهو إيه؟ رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة لعباده الصالحين. وهذا من الأدلة القوية لأهل السنة في إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في غير موضع هنا، وكما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى أيضا في غير موضع من آيات الله عز وجل. وبالتالي جعلت عقيدة الرؤية أو جعل أمر رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة للمؤمنين، جعل ذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة ومن قواعد الإيمان، ومن قواعد الإيه؟ ومن قواعد الإيمان. قال ورسله، في رواية الأصيل وبرسله، وقع في رواية أبي فروة قال الإيمان بالله وملائكته والكتاب والنبيين، مكان إيه؟ مكان الرسل، النبيين مكان الرسل. وهذا الحديث أخرجه النسائي، وجاء في حديث ابن عباس عند أحمد والملائكة والكتاب والنبيين، وكل من السياقين جاء في كتاب الله عز وجل. فجاء في سورة البقرة قوله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، والنبيين. وجاء أيضا في قوله تبارك وتعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يبقى مرة النبيين وجاءت مرة الإيه؟ وجاءت مرة الرسل. قال أهل العلم التعبير بالنبيين يشمل الرسل من غير عكس، التعبير بالنبيين يشمل الرسل من غير إيه؟ من غير عكس، بمعنى أن كل رسول نبي، لكن ليس كل نبي رسول، ماشي كده؟ فكل رسول إيه؟ نبي، لكن النبي لا يلزم أن يكون إيه؟ أن يكون رسولا. طيب نفهم من كده أن في فرق بين النبي وبين الرسول. آه نعم، هناك فرق، هناك إيه؟ هناك فرق. قال بعض أهل العلم النبي، في الفرق بين النبي والرسول، النبي هو من يوحى إليه بشرع، يوحى إليه بإيه؟ بشريعة من الله عز وجل، لكنه لا يؤمر بتبليغ شرع الله تبارك وتعالى، ولكن يوحى إليه للعمل فقط، يوحى إليه للإيه؟ للعمل فقط. يبقى النبي قالوا إيه؟ يوحى إليه بشريعة، ماشي كده؟ لكنه غير مطالب، غير مأمور بالإيه؟ بإبلاغ هذا الشرع. طيب أمال إيه يوحى إليه ليه؟ يوحى إليه ليعمل بما أوحاه الله تبارك وتعالى إليه. لكن هذا القول قول غير صحيح من وجوه، هذا قول غير صحيح منين؟ من وجوه. أولا قال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وإحنا بنقول إن إيه الواو هنا تقتضي الإيه؟ تقتضي المغايرة، تقتضي المغايرة. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، التمني هنا هو الإيه؟ التلاوة، القراءة، ماشي كده؟ إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته في تلاوته فينسخ الله ما يلقي الشيطان يمحو ويبطل ما ألقى رب العزة تبارك وتعالى الشيطان، ماشي كده؟ ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. يبقى دل على إن النبي يعمل إيه؟ يتلو ما أوحاه الله تبارك وتعالى إليه، كما أن الرسول يتلو ما أوحاه الله تبارك وتعالى إليه. واضح كده؟ نعم. فالآية صرحت أن كل منهما، أن كلا منهما مرسل، وأن كلا منهما يتلو ما أوحاه الله تبارك وتعالى إليه. ومع ذلك فبين النبي والرسول إيه؟ مغايرة، فبين النبي والرسول مغايرة. طيب الوجه الثاني أن أحد المؤمنين، أحد المؤمنين مأمورون بتبليغ ما علموه، ما تعلموه من شرع الله عز وجل، فكيف بالنبي الذي يوحى إليه من الله تعالى، فكيف بالنبي الذي يوحى إليه من الله تبارك وتعالى. قال عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، يبقى ده ما أخذ عليهم العهد بأنهم يبينوا، فكيف يؤخذ العهد على أحد الناس على أحد المؤمنين أن يبينوا والنبي لا يطالب بالبيان الذي هو أعلى وأفضل وأصفاه الله تبارك وتعالى واختصه على سائر البشر؟ فكيف لا يكون مطالبا بالبلاغ ويكون من دونه في الفضل ومن دونه في المرتبة ومن دونه في المنزلة ومن دونه في العلم؟ كل هذه الأمور يكون مطالبا بالبلاغ ويكون معاقبا من عند الله عز وجل إذا لم يبلغ ولم يؤدي ما عليه ما أمر الله عز وجل بتبليغه. واضح كده؟ فهذا أيضا يرد هذا الأمر. أيضا ورود الوعيد على كتم العلم، ورود الوعيد على إيه؟ على كتم العلم. قال عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. حتى قال أبو هريرة: لولا هذه الآية ما حدثتكم، لولا هذه الآية ما إيه؟ ما حدثتكم، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في كتاب العلم إن أعطانا الله حياة. ماشي كده؟ واضح كده؟ لولا هذه الآية ما إيه؟ ما حدثتكم. وكذا قال عثمان أيضا رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكيف بأنبياء الله، فكيف بأنبياء الله تبارك وتعالى. قيل أيضا أن النبي والرسول بمعنى واحد، أن النبي والرسول بمعنى إيه؟ هما واحد، لا خلاف أو لا فرق بين النبي والرسول، وهذا مردود بالإيه؟ بهذه الآية من سورة الحج. ماشي كده؟ مردود بإيه؟ لأن الواو دلت على الإيه؟ على المغايرة، فنبهت إلى المغايرة. فإن كان لا فرق فيكون ذلك حشوا ينزه عن مثله كلام رب العالمين تبارك وتعالى. إذا كان لا فرق بين النبي والرسول يبقى إيه المسألة؟ أيضا هذا يرده كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى حديث البراء، حديث إتيان المضجع. مش كده؟ لما جه بيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول إذا أتيت مرجعك أن أنت تتوضأ ووضوءك للصلاة تطغى على شقك الأيمن، هذه الكافية. وفي النهاية بعد ما قال له وأمنت بنبيك الذي أرسلت، البراء لما بيعيد النبي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عشان يشوف أنه حفظ ولا قال إيه؟ ورسولك الذي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ لا إذن لو كان هذا لأن هذا يفيد تكرارا لا معنى له، يفيد تكرارا لرسولك الذي أرسلت، يفيد تكرار لإيه؟ لا معنى له. لكن نبيك الذي أرسلت أفاد إيه؟ أفاد معنى آخر، أفاد أنه صلى الله عليه وسلم نبي إيه؟ نبي رسول، أو أنه رسول نبي. ماشي كده؟ فدل على الإيه؟ دل على المغايرة كما سأتي في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى، إلى جانب إلى أمور أخرى تأتي في موضعها إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب الأمر الذي بعد ذلك أن الرسول هو من أوحى الله تعالى إليه بشرع جديد وأمره بتبليغه، وأمره بإيه؟ وأمره بتبليغه. قال عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. يبقى كل رسول له إيه؟ له كتاب. يبقى كل رسول له كتاب، وبالتالي كل رسول له إيه؟ له شريعة. كل رسول له إيه؟ له شريعة. والكتاب هو الشرع الذي أوحاه الله تعالى إلى رسله، وما من رسول إلا ومعه كتاب. طيب والنبي؟ النبي هو من أوحى الله تعالى إليه بشرع رسول سابق، من أوحى الله إليه بشرع رسول سابق. ما الحكمة في ذلك؟ ليجدد من درس من شريعته ويدعو الناس إليها، ويدعو الناس إليه إلى التمسك بشريعة هذا الرسول. دليل ذلك ما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. تسوسهم الإيه؟ الأنبياء، ما قالش تسوسهم الرسل، تسوسهم الأنبياء. كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعد. وهذا حديث متفق عليه، وهذا حديث متفق إيه؟ متفق عليه. والمعنى أي أنهم كانوا إذا ظهر فيهم فساد، ظهر فيهم فساد وبعد عن شريعة الله تبارك وتعالى، بعث الله تعالى إليهم نبيا لهم ليقيم أمرهم وليصلح ما أفسدوه ويزيل ما غيروا من أحكام التوراة، كما أشار إلى ذلك قول رب العالمين تبارك وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هاجوا. للذين إيه؟ للذين. وذلك حيقول أن كل من جاء من بعد موسى عليه الصلاة والسلام فهو على شريعة الإيه؟ على شريعة التوراة، على شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، إلا ما خص به مثلا كمثل عيسى. عليه الصلاة والسلام أنه خص بالإنجيل، والإنجيل روى كالتكملة للتوراة، كما جاء ذلك بنص كتاب الله تبارك وتعالى مصدقا لما بين يدي من التوراة، ولأحل أهنا بقى الإنجيل، ولأحل لكم بعض ما بعض ما حرم عليكم. يبقى كأنه هيجي بإيه؟ بنسخ لما لبعض ما حرم في التوراة، ولأحل لكم، وهذا نسخ، والنسخ هنا إيه؟ شرع جديد. شرع إيه؟ شرع جديد. واضح كده الكلام؟ نعم. وهذا هو الراجح إن شاء الله تبارك وتعالى. فكل رسول النبي ولا عكس، والرسول والنبي إذا اجتمع فلكل منهما إيه؟ معناه، وإذا افترق شمل كل واحد منهما معنى الآخر. فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق إيه؟ اجتمع. نعم. والرسل بشر اصطفاهم الله تعالى من البشر، واختصهم عز وجل بإبلاغ شريعته أو شرعه إلى الناس. قال عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. وكون الرسل من البشر ثابت بنص القرآن، قال عز وجل: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، إن نحن إلا إيه؟ بشر مثلكم. وقال عز وجل: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا. وقال عز وجل: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. نعم. وهذا يقتضي أن الرسل خلقوا مما خلق منه البشر، طالما أنهم بشر يبقوا إيه؟ مخلوقين من مادة البشر، مما خلق منه البشر، كما قال عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. وقال عز وجل: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. يبقى الكل مخلوق، كل البشر منين؟ من هذه المادة، من الطين. نعم. وعلى هذا فاعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور، فهذا اعتقاد باطل يخالف كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا إيه؟ مردود بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم نور للقلوب يهدي إلى صراط مستقيم، فهذا مع هذا المعنى حق بلا أدنى شك، فهذا المعنى حق بلا أدنى شك. أما قوله تبارك وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، هدي بقى ليه يبتدي بقى عليها الكلام اهو ايه، فيقول لك النور هو ليه ده خلاف، ده كتاب وده نور، فالنور هو النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية لها وجهان في التفسير، هذه الآية لها وجهان في التفسير. الوجه الأول أن النور هو الكتاب، أن النور هو الإيه؟ هو الكتاب، يبقى نور وكتاب مبين. وهذا العطف عند العلماء يسمى عطف بيان، يسمى إيه؟ عطف بيان. ليه؟ قال لك لأن الصفات هنا متغايرة، الصفات إيه؟ متغايرة، نور وكتاب إيه؟ وكتاب، فالصفات هنا إيه؟ متغايرة، كما في قوله عز وجل: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان، الفرقان اللي هو إيه؟ التوراة. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. رب العزة تبارك وتعالى يوصف إيه؟ يوصف الطفرة، كل هذه إيه؟ كل هذا وصف للإيه؟ للطورة، أنها فرقان وأنها إيه؟ ضياء وذكرى، لكل هذا وصف للإيه؟ للطورة فقط، كل هذا وصف للإيه؟ للطورة فقط. وفي حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، أخرجه البخاري. فالمراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب. وإنما عطف القرآن العظيم على السبع المثاني مع أن المراد بهما واحد وهو الفاتحة، لما علم عند اللسان وعند أهل اللسان عند في اللغة العربية من أن الشيء الواحد، من أن الشيء الواحد إذا ذكر بصفتين أو أكثر، ذكر بصفتين أو أكثر وكانت هذه الصفات مختلفة، جاز عطف هذه الصفات بعضها على بعض، جاز إيه؟ عطف هذه الصفات بعضها على بعض، وذلك تنزيلا لتغاير الصفات منزلة تغاير الذوات، منزلة تغاير الإيه؟ تغاير الذوات، كما قال عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. كل ذلك صفات لمن؟ لرب العزة تبارك وتعالى. كل هذا صفات لإيه؟ لرب العزة تبارك وتعالى. وفي اللسان عند العرب قول الشاعر: إلى الملك القرمي السيد المطاع، إلى الملك القرمي وابن الهمامي. هنا بيوصف مين؟ الملك، مش كده؟ إلى الملك القرمي وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. كل ده صفات لمين؟ لشخص واحد، لشخص إيه؟ لشخص واحد. فالموصوف واحد والصفات إيه؟ مختلفة، أو الصفات متعددة. نعم. فالنور في الآية هو الكتاب، ينير القلوب في ظلمات الجهالة وعماية الضلالة، وهو مبين لكل ما يحتاج الخلق إليه من أمور دينهم ودنياهم، من العلم بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته وأفعاله، ومن العلم بأحكامه عز وجل الشرعية، وكذلك أحكامه الجزائية، وكذلك أحكامه الجزائية. وهو مبين، أي بين أنه حق، أي بين أنه إيه؟ بين أنه إيه؟ أنه الحق من رب العالمين تبارك وتعالى. هذا القول، هذا القول هو الإيه؟ المعتمد. طيب، القول الثاني أن النور هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أن النور هو الإيه؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الكتاب هو القرآن، مع أن هذا خلاف الإيه؟ خلاف الظاهر من الآية، لأن الله تعالى قال: يهدي به. يبقى يهدي بإيه؟ يهدي بالكتاب، ماشي كده؟ يهدي به، يبقى هنا إيه؟ أفرد. ولو كان اثنين يبقى يهدي بهما، ماشي كده؟ نعم، يهدي به، فجعله مفردا، ولم يقل يهدي، ولم يقل يهدي بهما. وحتى لو فرضنا أو قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم نور، فهو بمعنى نور للقلوب صلى الله عليه وسلم. يهدي به الله عز وجل قلوب من شاء من عباده، وليس معنى ذلك أنه ليس من البشر، أنه ليس مخلوقا من غير مادة البشر، ولا أنه خلق من غير ما خلق الله عز وجل منه البشر، كما دل عليه قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سراجا إيه؟ سراجا منيرا. فهو صلى الله عليه وسلم سراج ينير ظلمات الجهل، ويهدي بالعلم من شاء الله عز وجل إلى صراط مستقيم، كما قال الله تبارك وتعالى: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. ومن هنا يعلم أن ما يردده البعض من أنه صلى الله عليه وسلم خلق من نور، أو أنه كان يمشي فلا يرى له ظل على الأرض، أو أنه لا يمشي لا يرى له ظل على الأرض، أن هذا كله باطل مردود لا أصل له، لا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها مرفوعا: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، وخلق آدم مما وصف لكم، أخرجه مسلم، أخرجه مسلم. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وفيه إشارة إلى بطلان الحديث المشهور على ألسنة الناس: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، ونحوه من الأحاديث التي تقول بأنه صلى الله عليه وسلم خلق من نور، فإن هذا الحديث دليل واضح على أن الملائكة فقط هم الذين خلقوا من نور دون آدم وبنيه، دون آدم وبنيه. أما ما رواه عبد الله بن أحمد في السنة عن عكرمة أنه قال: خلقت الملائكة من نور العزة، وخلق إبليس من نار العزة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: خلق الله الملائكة من نور الذراعين والصدر، فهذا كله من الإسرائيليات التي لا يجوز الأخذ بها، لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. أما حديث العرباد ابن سارية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم عليه السلام لمجندل في طينته، أخرجه الإمام أحمد وهو حديث صحيح لغيره، وله شاهد من حديث ميصرة الفجر العقيلي أنه قال: قلت يا رسول الله متى كتبت نبيا؟ وده يوضح يعني ما ناخدش الحديث على حدة، ولكن لابد أن احنا ننظر في مجموع الأحاديث التي جاءت في هذا الصدد علشان نعرف المراد، مراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا ماذا. واضح كده؟ نعم. متى كتبت نبيا؟ يبقى الكلام هنا على الإيه؟ على التقدير. ماشي كده؟ على الإيه؟ على التقدير. نعم. متى كتبت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح، رجاله ثقات، رجال الصحيح غير صحابي، وهو ميصرة الفجر. هذا قال أبو الوليد بن الفردي في الألقاب: اسم ميصرة الفجر عبد الله بن أبي الجذعاء، عبد الله ابن أبي الجذعاء، وميصرة لقب له، ويشبه أن يكون كذلك، فإن عبد الله بن شقيق يروي عنهما متى كتبت نبيا، متى كتبت نبيا، يعني هما الاثنين إيه؟ شخص واحد، شخص إيه؟ شخص واحد. أما قوله متى كتبت نبيا فهو دليل على أن الله تعالى كتب نبوته صلى الله عليه وسلم كما كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، قبل وجودهم، ولا يدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم كان نبيا في ذلك الوقت، كان نبيا في ذلك الوقت، بدليل لفظ الرواية الأخرى عن العرباض رضي الله تبارك وتعالى عنه: إني عند الله في أم الكتاب. في إيه؟ في أم الكتاب، أي في اللوح المحفوظ، في أم الكتاب، لخاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته. أخرجه أيضا الإمام أحمد، وجاء في لفظ ابن حبان: إني عند الله مكتوب بخاتم النبيين. فالنبي صلى الله عليه وسلم من بني آدم، وليس هو أول مخلوق، وليس هو إيه؟ أول مخلوق. فقول من يقول في الثناء والمدح يا أول خلق الله هذا كلام فاسد، هذا كلام إيه؟ هذا كلام فاسد، فإن أول ما خلق الله تعالى القلم على الراجح كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، وأول خلق الله من البشر هو آدم عليه السلام، أبو البشر جميعا، أبو البشر جميعا. أما أولهم، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أولهم بمعنى أنه أقربهم منزلة من الله تبارك وتعالى، فهذا قول صحيح، هذا قول إيه؟ فهذا قول صحيح، ولكن لا يقال بهذا المعنى الفاسد، بهذا المعنى الإيه؟ الفاسد الذي يقال في المديح وفي الأمور المعلومة التي تكثر بقى في أمثال هذه الأيام، مش كده؟ الإسراء والمعراج، مش كده؟ ده يعني الإسراء والمعراج، فين الإسراء والمعراج؟ ما ثبت أن الإسراء والمعراج كان في رجب أصلا، وبالعكس أن قال أهل العلم بقى، قال أهل العلم أن القول في رجب من عشرة أقوال أنه من أضعف الأقوال ابتداء، واللي قوى أنها كانت في المحرم، أنها كانت فين؟ في المحرم، والشرع لم يعطي اهتمام لتعيين الليلة في أي شهر كانت، في أي سنة كانت، لم يعطي اهتمام لهذه، لأن فضيلة هذه الليلة كحدث فيما في الأحداث التي جرت في هذه الليلة فقط، وهذه الليلة ليست جارية وليست سارية في الزمان، لا تتكرر كليلة القدر مثلا، مش كده؟ كليلة ليه؟ كليلة القدر مثلا، فإنها دائرة في الزمان، في كل رمضان فيه فيه ليلة قدر، كل رمضان فيه ليلة قدر، والقول أنها رفعت وكذا قول إيه؟ تقدم الكلام عليه، وقول مردود، ماشي كده؟ واضح؟ أما هذه الليلة فليست فيها فضيلة التكرار، ولكن هي حدث أحدثه الله تبارك وتعالى كرامة لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولبيان مرتبته ومنزلته ومقامه عند ربه تبارك وتعالى، أنه أفضل خلق الله عز وجل، وأنه سيد الأولين والآخرين، وأنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ولا تقدمه أحد من البشر، ولا تقدمه أيضا أحد من الملائكة، فهو أفضل الخليقة على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، خير البرية صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. واضح كده؟ فهذا ما نؤمن به ونلتزمه ونعتقده ونصدقه. أما نحن نحدث بقى احتفالا وكذا وكذا وكذا، القول ما قاله السلف الصالح لو كان خيرا، بس كده أنت قاعد تعب نفسك وكذا وكذا وكذا وكذا، هم كانوا أحرص منك على الخير، كانوا أحرص على الخير من أنفاسهم، كانوا أحرص على الخير منين؟ من حياتهم ومن أنفاسهم. واضح كده؟ فلما تيجي أنت النهاردة يعني عايز بقى يعني بتعمل وكذا وكذا وكذا، فكل هذا بدع محدثات. ولو تشاغلت بس ببيان السنة وتعليم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكان لك من الخير، ولكن كذا كذا كذا كذا، يكفي أن أنت تحيي سنة. فما أحييت سنة إلا أميتت بدعة، فأنت جاي تحيي بدعة. فالله المستعان، الله المستعان. فيعني ربنا يهدينا ويهدي المسلمين، ربنا يهدينا ويهدي المسلمين. فهي ليست لها إيه؟ فضيلة تتكرر في الزمان. فكل هذا على أنها لم تعين أصلا. ويريد حتى اللي تكلم على التعيين القول فيها أصلا ضعيف، يعني تتعين في هذا مختلف في السنة، في أي سنة كانت. البعض قالنا في أول سنة في البعثة، مختلف فيه، والبعض قالنا حتى تكررت، ماشي كده. يعني هناك قول أن المعراج تكرر بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة وكذلك في المدينة، يعني يقولون بتعدد هذا الأمر. فالكلام كله كلام يعني الله المستعان، الله المستعان. فيعني إلى الله المشتكى، ربنا يهدي، ربنا يهدي. طيب نكمل ماشي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم من بني آدم، وليس هو أول الخلق، ليس هو أول مخلوق صلى الله عليه وسلم. فمن يقول في الثناء والمدح يا أول خلق الله فهذا كلام فاسد. فإن أول ما خلق الله عز وجل كما في الرواية التي ستأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى القلم على الراجح، وأول خلق الله تبارك وتعالى وأول ما خلق الله عز وجل من البشر هو آدم أبو الأنبياء عليه السلام، وهو أبو البشر، وهو أبو الإيه؟ أبو البشر. ذلك في حديث الإسراء نفسه، حديث المعراج، أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي آدم في السماء الأولى، السماء الدنيا، وجد عن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، فإذا نظر لمن عن يمينه ضحك واستبشر، إذا نظر لمن عن شماله يعني حزن عليه السلام. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل من هذا يا جبريل؟ قال هذا أبوك آدم، فاذهب فسلم عليه، فاذهب فسلم إيه؟ فسلم عليه. فقال له آدم عليه السلام مرحبا بالابن الصالح، بالإيه؟ بالابن. فسلم عليه بالإيه؟ بالبنوة. والبنوة لم ترد للنبي صلى الله عليه وسلم من أحد من رسل الله عز وجل إلا اثنين فقط في هذا الحديث، آدم وإبراهيم. وده يرد برضو بعض من يجعل يعني إدريس من آباء النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي إدريس ما سلم عليه إلا بالنبوة والأخوة. يعني فالكلام حيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى وبيان الردود في مثل هذه الأمور. يبقى إيه؟ مرحبا بالإيه؟ بالابن. مرحبا بالإيه؟ بالابن. نعم. عدد الأنبياء والمرسلين. الواجب علينا أن نؤمن بما أنزل الله تعالى في كتابه بأنه لم تخلو أمة قط من رسول، لم تخلو أمة قط منين؟ من رسول. قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ماشي كده. ولفظ كل هنا من الألفاظ الإيه؟ العموم. يبقى كل أمة فيها إيه؟ فيها رسول، بعث الله إليها رسولا، بعث الله عز وجل إليها نذيرا، مش كده؟ طيب. وأن منهم من بيّن الله تبارك وتعالى أسماءهم في القرآن وقص علينا أخبارهم، ومنهم من لم يقص علينا خبره. قال عز وجل ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. أما ما يروى عن أبي أمامة الباهلي أنه قال قلت يا رسول الله كم وفى عدة الأنبياء؟ إيه تمام عدد الأنبياء؟ إيه تمام عدد الإيه؟ عدد الأنبياء. فقال صلى الله عليه وسلم 124,000، الرسل من ذلك 315 جما غفيرا. جما إيه؟ جما غفيرا. الحديث عند الإمام أحمد في المسند، وإسناده ضعيف جدا لأجل علي بن يزيد الألهاني. إسناده إيه؟ ضعيف جدا. علته إيه؟ يزيد، علي بن يزيد الألهاني هذا. أما الذين قص الله تعالى علينا أخبارهم فهم 25، دول الموجودين في كتاب الله تبارك وتعالى. أولهم آدم عليه السلام، وهو نبي مكلم، وهو نبي مكلم. قال عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وعن أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله، أنبي كان آدم؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم نعم مكلم، نعم مكلم. أخرجه ابن حبان بسند صحيح، أخرجه ابن حبان بسند صحيح. ونوح عليه السلام هو أول رسول إلى أهل الأرض، وذلك ثابت كما في حديث الشفاعة، كما في حديث الشفاعة: ائتوا نوحا، ده مين اللي بيقول كده؟ آدم. ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، هذا حديث متفق عليه. لكن وقع استشكال، وقعت إشكالية، فقد استشكل بعض أهل العلم بأن آدم كان نبيا، بأن آدم كان إيه؟ كان نبيا. وبالضرورة يعلم أنه كان على شريعة من العبادة، مش كده؟ أنه كان على إيه؟ على شريعة من العبادة، وأن أولاده أخذوا عنه ذلك، أخذوا عنه هذه الإيه؟ هذه الشريعة. فعلى هذا فهو رسول إليهم، فيكون بالتالي هو أول رسول، فيكون بالتالي هو أول إيه؟ هو أول رسول، ماشي كده؟ فإيه وجه بقى الجمع بين هذه الأولية وبين إيه؟ قوله ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، واضح كده؟ فقال أهل العلم: يحتمل أن تكون الأولية لنوح مقيدة بأن الله بعثه إلى أهل الأرض، بعثه إلى إيه؟ إلى أهل الأرض، لأنه في زمن آدم لم يكن للأرض إيه؟ أهل، كان آدم وإيه؟ وزوجته وإيه؟ آدم وحواء وإيه؟ وبنوه، بس كده. لكن بخلاف الأمر عند مين؟ عند نوح عليه السلام. نعم. أو لأن رسالة آدم إلى بنيه كانت كالتربية للأولاد، كانت كالتربية للإيه؟ كانت كالتربية للأولاد. ويحتمل أن يكون المراد أنه رسول أرسل إلى بنيه وغيرهم من الأمم الذين أرسل إليهم مع تفرقهم في عدة بلاد، ده الكلام هنا على نوح عليه الصلاة والسلام. أما آدم فإنما أرسل إلى بنيه فقط، وكانوا مجتمعين في بلدة واحدة أو في مكان واحد. أدي وجه الجمع بين إيه؟ أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وأن آدم كان أي نبي مكلم عليهما الصلاة والسلام. طولنا عليكم كده، يعني نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله في لقائنا القادم، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم، فنتحدث إن شاء الله عن خصائص الأنبياء والمرسلين بإذن الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.